دمعتي سالت على خدي وكم جادت إلهي دمعتي سالت على خدي وكم جادت بها تصفو ضمائرنا وومض الحزن قد بادت بها تصفو ضمائرنا وامضى الحزن قد باد. إلهي أنت سبحانك عظيم جل سلطانك إلهي قد على شانك ملكت الكون سبحان فناتي يا سلام.